اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليك فارق الحق والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من إبليس رجم طريق العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جلوده ماء ملايين الإنس والجن اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء دمر كل مخططات إبليس رجما طرد العين ودجال كذاب سارق العين وجنود إمام الملايين الإنس والجن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا تراق ولا تضام وبعزة الله الذي لا تراق ولا تضام وبسلطان الله المنيع تحت الشفه وبأسمائه الحسنى كلها عينين من الأذان ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل مالنا ومسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وضرأ ومن شر إبليس ملعون وجلودها ومن شر كل دابة رب ياخذ بناصيتها إنا ربي على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الأنفس الموحدة المقاتلة بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل المبطلين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل إخواننا وأخواتنا في مشارق الأرض ومغاربها من الطقليان بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل المقاتلين الرجال من الطقليين الذين يخترقون معقل الأبانس الدجاجل في سبيل الله في كل حيان. أصلناكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، وتوكلنا عليك يا الله العلي العظيم الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في إبليس ورشم طرد العين. حسبنا الله ونعم الوكيل، في دجال ملعون سارق كذاب العين. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملعين جنود الملعونين. حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا الله الحي القيوم، وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما زيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، الجهاد الجهاد الجهاد لله وبسبيل الله القاصر الماجد المنتقم الله، الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب السماوات والأرض، رب الملائكة والروح، الله أكبر، الله أكبر، الله السماوات السبع والملائكة وفي الأراضي الله أكبر الله أكبر الله أكبر يخضع للجبار كل خلقه في السماوات والأرض يخضع للجبار كل خلقه في السماوات والأراضيان والأراضيان قسما بالله العظيم العظمة لن يضع جند الله السلاح ولن نضعه حتى يرث الله الأرض والسماوات ومن عليها يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس الله الملك القدوس الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله المتكبر الخالق البارئ المصور الله الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله القابض القاسط القابض الرافع الله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله المقسط الجامع الغني المولي المانع الضار النافع النور الله المقيت الحسيب الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل الله الجميل الله الجميل الله المقسط الجامع الغني المولي المانع الضار النافع النور المقيت الحسيب الله الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا الله الودود يا الله الودود الودود الله الودود الله المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل المتين الولي الحميد الله المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد القادر المقتدر المقدم المؤخر الله يا الله الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله يا الله الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني المولي المانع الضار النافع النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله العليم الخبير البصير بالقيود الدجالية الإبليسية التي يثبتونها على الموحدين وقرنائهم في معصم اليدين والمرفقين وكاحل الرجلين والركبتين الموصولين بالسلاسل للقفل المثبت على العمود الفقري يا علام الغيوب عليم خبير بما يقوم به الملعونين وجلودهما من هذه اليوميين بتكبيلي وتثبيتي القيود الملعونة. عليم خبير بصير بالقيود الدجالية الإبليسية التي يثبتونها على الموحدين وقرنائهم بمعصم اليدين والمرفقين وكاحل الرجلين والركبتين الموصولين بالسلاسل بالقفل المثبت على العمود الفقري. عليم خبير بصير بالقيود الدجالية الإبليسية التي يثبتونها على الموحدين وقرنائهم في معصم يدين قيدوه في المرفقين قيدوه وفي كاحل الرجلين قيدوه وفي الركبتين قيدوه موصولين جميعا بالسلاسل بالقفل المثبت في العمود الفقري. ارسل لنا يا عظيم جندك يكسرون هلال ويخلعونها من اجسام الموحدين وقرنائهم. ارسلنا يا عظيم جندك يكسرون القيود الملعون المثبت على معصم اليدين والرجلين والكاحلين والمرفقين والركبتين. اللهم ارسل لنا وامر جندك يكسرونها الان ويخلعونها من اجسام الموحدين وقرنائهم ويسحبون الملايين من الاجسام ويجلدونهم حتى الموت في السلاسل الحديدية المنصهرة لنا يا عظيم. وارسل عليهم جندك المقاتلين. ارسل عليهم الانفس المقاتلة يقطعون كل ملعون بساطورة يدمرون الملايين يقطعون كل ملعون بساطورة يدمرون كل الملايين. عليم كبير بصير بالقيود الملعونة المقيدة في معصم اليدين يسر لنا بتكسيرها وخلعها يا عظيم. عليم كبير بالقيود الملعون المقيد في المرفقين يسر بتكسيرها وجعلها الآن رميم. عليم كبير بالقيود ملعونة المقيدة المثبتة في كاحل الرجلين. أرسل لنا بتكسيرها وخلعها يا عظيم. عليم خبير بالقيود ملعونة المقيدة المقيد للرقبتين المقيد للرقبتين قيود مثبتة للرقبتين أدي الآن بتكسيرها وخلعها يا عظيم حليم القدير بالسلاسل الموصولة بها والتي تتجمع بالقفل الملعون وسط الظهر على العمود الافتقاري أذن لنا يا عظيم وأمر بتكسيرها وخلع ونسف القفل الملعون الإبليسي الدجالي يا الله العظيم عليم خبير شهيد بما يتسلط به الملعونين وجنودهما الملاعين بتقييد الزورين الموحدين بعدما دمرت ودمرت انفسهم دمرت انفس المقاتلة الزكية حصون الملاعين مع جندك المسومين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تؤذن لنا وتأمر جندك لنا يحضرون لتكسير وخلع كل قيد للملاعين ثبتوها على العباد وقرنائهم ويجلدون الملاعين بالسلاسل الحديدية المسومة السلاسل الحديدية المنصهرة ثم يقطعونهم كل مقطع يا قدير بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله يكشف ويوضح لنا كل قيد في المفاصل وكل قفل في العمود الفقري بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله يكشف ويوضح لنا كل قيد في المفاصل وكل قفل في العمود الفقري بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويوضح كل قيد في المفاصل وكل قفل في العمود الفقري بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله يكشف ويوضح القيد المثبت في معصب اليدين يكشف ويوضح الآن كل قيد مثبت في معصب اليدين يكشف ويوضح الآن كل قيد مثبت في معصب اليدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويوضح الآن كل قيد ملعون مثبت في معصم اليدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفرح كل قيد مثبت في معصم اليدين ويكسر ويخلع الآن بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله يكشف ويفرح كل قيد مثبت في مرفقي يدي الذراع ويتكسر ويخلع الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله يكشف ويفضح كل قيد مثبت في المرفقين يكسر ويخلع الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله يكشف ويفضح كل قيد في المرفقين ويكسر وينسخ ويخلع لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله يكسر يكشف ويفضح ويكسر كل قيد مثبت في المرفقين. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. يكشف ويفضح كل قيد مثبت في ساحل الرجلين يكسر ويخلعنا. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. يكشف ويفضح ويكسر كل قيد مثبت في كاحل الرجلين لنا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. يكشف ويفضح ويكسر ويخلع كل قيد مثبت في كاحل الرجلين لنا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. يكشف ويفضح ويكسر ويخلع كل قيد إبليسي دجالي مثبت على كاحل الرجلين. على كاحل الرجلين. على كاحل الرجلين. يكشف ويكسر ويخلع لنا بقدرة العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. يكشف ويفضح ويكسر ويخلع القيد الملعون المثبت في كاحل الرجلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. يكشف ويفضح ويكسر ويخلع القيد الملعون المثبت في كاحل الرجلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. يكشف ويفضح ويكسر ويخلع القيد الملعون المثبت في الركبتين. المثبت في الركبتين. المثبت في الركبتين. يكشف ويفضح ويكسر ويخلع القيد الملعون المثبت في الركبتين. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. يكشف ويفضح ويكسر ويخلع القيد المثبت في الركبتين. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. يكشف ويفضح ويكسر وينسف ويخلع القيد الملعون المثبت في الركبتين. يكشف ويفضح ويكسر ويخلع لنا. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. يكشف ويفضح ويكسر القيد المثبت في معصم اليدين. المثبت في معصم اليدين. المثبت في معصم اليدين. يكشف ويفضح ويكسر ويخلع القيد الملعون المثبت في المرفقين. المثبت في المرفقين. المثبت في المرفقين. يكشف ويكسر ويخلع لنا بقدرة العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. يكشف ويقطع ويكسر ويخلع القيد الملعون المثبت في كاحل الرجلين. يكشف ويفضح ويكسر ويخلع القيد الملعون المثبت في الركبتين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تقطع وتنسف كل السلاسل المثبت على القيود. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. وتكسر وتخلع كل السلاسل المثبت على القيود. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. تقطع وتنسف وتكسر وتخلع كل السلاسل السلاسل المثبتة في القيود، كل السلاسل المثبتة على القيد الملعون، على القفل الملعون المثبتة كلا موت الفقري، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحضر جند الله لتكفيري وخلي كل قيد في المفاصل ونزع وقصدي ونسف كل طفلة تجتمع في السلاسل الملعونة من القيود، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله، يحضر جند الله لتكفيري وخلي كل قيد في المفاصل ونزع وقصدي ونسف قيود كل قبل تجتمع فيه السلاسل الملعونة من القيود، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله، يحضر جند الله لتكسيري وخلي كل قيود في المفاصل ونزعي وفصلي ونسف كل طفل تجتمع في السلاسل الملعونة من القيود، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله، يحضر لنا جند الله لتكسيري وخلي كل قيود في المفاصل ونفي وقصدي كل طفل تجتمع فيه السلاسل الملعونة من القيود، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله، يشهد الملاعين بالسلاسل الحديدية المنصهرة ويقطع كل ملعون بساطور، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يشهد الملاعين بالسلاسل الحديدية المنصهرة ويقطع كل ملعون بساطور الأنفس المقاتلة، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله، يشهد الملاعين بالسلاسل الحديدية المنصهرة ويقطع كل ملعون بساطور الأنفس المقاتلة، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله، يشهد الملاعين بالسلاسل الحديدية المنصهرة ويقطع كل ملعون بساطور الأنفس المقاتلة، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله، يشهد الملاعين بالسلاسل الحديدية المنصهرة ويقطع كل ملعون بساطور الأنفس المقاتلة، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله، يشهد الملاعين بالسلاسل الحديدية المنصهرة ويقطع كل ملعون بساطور الأنفس المقاتلة، بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله، يغزو جند الله من الطير والطائرات ومن الملائكة السواحين الطوافين ومن الصافات ومن ملائكة العذاب ومن طير الأبابيل، يغزون في كل حين مقرات الملاعين وجبه الدجال الملعون في كل الجبال الملعونة التي تحوي على صناديقهم وعلى خزائن وعلى مخازن الأسحار الإبليسية الدجالية الموجودة فيها البوابات الكونية الأرضية التي يعيد فتح هذا الملعون، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تتوجهون بضرب معاقل الأبارسة أينما كان، بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تغزون مقاطع قواقع ومقرات الملاعين أينما كانوا وخاصة في الجبال الملعونة التي تكشف لنا بقدرة الله العلي العظيم، نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

منكم حتى نال من المجاهدين منكم والصابرين ولنبلونكم حتى نال من المجاهدين منكم والصابرين ولنبلونكم حتى نال من المجاهدين منكم والصابرين ولنبلونكم حتى نال من المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إلى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهينوا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تهينوا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تهينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تهينوا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسها والله الغني وأنتم الفقراء يبدل قوما خيركم ثم لا يكون أمثالكم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس والله يدمر وينشق ويكسر ويخلع القيد الملعون في المعصمين يقطع ويدمر وينشف بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله يقطع ويدمر ويكسر وينشف القيد الملعون المتثبت في المعصم اليدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس والله بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله يقصر ويخلع القيد الملعون المثبت في معصم اليدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله يكسر ويكسر ويكسر ويخلع. هل قيد الملعون المتبد في معصم يديه؟ يكسر ويخلع. هل قيد الملعون المتبد في الركبتين؟ يكسر ويلتف ويخلع. هل قيد الملعون المتبد في الركبتين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. يكسر ويخلع قيد الملعون المثبت في كاحل الرجلين. يكسر ويخلع قيد الملعون المثبت في كاحل الرجلين. يكسر ويخلع قيد المثبت في كاحل الرجلين. يكسر ويخلع قيد الملعون المثبت في الركبتين. يكسر ويخلع قيد الملعون المثبت في الركبتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. يكسر ويلتف ويخلع قيد الملعون المثبت في مرفق اليدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. يحضر جند الله لتفسيري وخلع كل قيود في المفاصل، وينزع ويقتل وينسف كل قفل تتشبع فيه السلاسل الملعونة من القيود. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله. يجلد المناعين بالسلاسل الحديدية المنصهرة، ويقطع كل ملعون بساطور الأنفس المقاتلة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يجلد الملاعين بالسلاسل الحديدية المنصهرة. يجلد الملاعين بالسلاسل الحديدية المنصهرة. يجلد الملاعين بالسلاسل الحديدية المنصهرة. اجلد الملاعين بالسلاسل الحديدية المنصهرة. اجلد الملاعين بالسلاسل الحديدية المنصهرة. اجلد الملاعين بالسلاسل الحديدية المنصهرة. اجلد الملاعين بالسلاسل الحديدية المنصهرة. اجلد الملاعين بالسلاسل الحديدية المنصهرة. قطع كل ملعون بساطور تقطيعا حتى تصلوا إلى العنق، إلى الرقبة، فتقطعون رقبة ملعونة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله

القوي المتين الجبار الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله الجهاد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان العلي المتعال رب كل شيء ومليك الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح الله أكبر ولله الحمد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد انطلقوا يا جنود الله انطلقوا للغزو يا جنود الله وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.